قران غير رحم حريو نزل عالم كاعي كنت عينيو كل سعي جنحنا في ما هاي قدنا كل سعي جنحنا في سماي تكنا كم بسي حاجاتنا لما هاي قدنا قهيق الحزن تميل ويرئنا بمسحي محرته يتنان عنا كني حويق الفنان تسفايه بنا شكرنا وسيدو سلام مهيبنا كني حويق الفنان تسفايه بنا شكرنا وسيدو سلام مهيبنا سلامو عبيو محرتن يا ايو نتم زينا لي ويركب اللوميو نزع من ووين ايحترو من يو نبدلن يا دادي رح اللوميو نزع من ووين ايحترو من يو نبدلن يا دادي رح اللوميو انا سموت حرفا اي فتوني نزمت اني وين دكي دربني زب الحاكي قالوا ارقاك تلنا ما خلاي عراقي يسوس وحبنا زب الحاكي قالوا ارقاك تلنا ما خلاي عراقي يسوس وحبنا